السلام عليكم، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين، الجزء الخاص بالقواعد. زي ما قلنا قبل كده إن القواعد أسهل حاجة في الدنيا، ولكن المشكلة مش في القاعدة، المشكلة في الناس اللي درستنا القاعدة بطريقة غلط كرهتنا فيها. نفس المشكلة حصلت تقريبا في اللغة العربية، النحو والصرف. الناس درستهن بطريقة ما خلتناش نحبه قوي، مع إن المفروض كانت دراسته تبقى ممتعة. نفس الموضوع حصل في الإنجليزي بالظبط، ولكن خليك معايا ادرس القاعدة دي بالطريقة دي وإن شاء الله هتفهمها. القاعدة اللي معانا النهاردة سهلة جدا. بص يا سيدي، التلات كلمات دول in, on, و at دول اسمهم بالإنجليزي prepositions، وفي غيرهم هناخدهم إن شاء الله. دول اسمهم بالإنجليزي ال prepositions. prepositions يعني حروف الجر، زي بالعربي حروف الجر، من، إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام، حروف الجر دي. زي ما حروف الجر في اللغة العربية تقدر تستخدمها مع الوقت، فتقدر تقول مثلا في يناير، تقدر تستخدمها مع المكان، تقدر تقول مثلا في مصر. برضو بالإنجليزي ال prepositions in, on, at تقدر تستخدمهم مع الوقت وتقدر تستخدمهم مع المكان. آدي أول حاجة معنا النهارده، in و on و at، التلاتة بستخدمهم مع الوقت أو مع المكان. خليك فاكر دي وحطها لي على جنب. طيب تعالى نشوف لما نكون بنتكلم عن المكان، يعني أنا عايز أقول لحد قابلني في المكان الفلاني أو قابلني في المكان كذا، هقول له ان ولا اون ولا ات؟ هيجي بقى يقول لك مثلا اذا كان الشارع كبير قول كذا، اذا كان الشارع صغير تقول كذا، اذا كانت قريه او مدينه فيبقى الاستخدام بتاعها انك تقول كذا. كلام كتير يلخبط، وبعدين انا عايز اتكلم اقول جمله. بص معايا على البتاعه دي اللي هي بتاعه النشال، بتاعه القناص دي اللي هتفك لك اللغز باذن الله. دي الطريقه اللي المفروض كانوا يعلموها لك بيها، ولكن للاسف محدش علمنا بالطريقه دي. ركز في البتاعة دي كده وشوف معايا، هتلاقيها عبارة عن ثلاث دوائر، كل دايرة أوسع من التانية. دي بالظبط بالظبط القاعدة اللي معانا النهاردة، ركز هتفهم. بص كده للدايرة الكبيرة خالص، أوسع دايرة دي بتحدد لي القناص، بتحدد له الهدف بشكل واسع، بشكل مش محدد تحديد كامل. دي بالظبط بالظبط هي كلمة in في اللغة الإنجليزية. إزاي؟ يعني مثلا اقدر اقول في مصر، في الجزائر، محددتش فين، البلد كبيره، في الرياض، في القاهره، فين، يعني فين حته، محددتش. العمليه واسعه معايا شويه، الهدف مش واضح بشكل محدد. هي دي كده بالظبط كلمه ان في اللغه الانجليزيه. يعني مثلا نقول بالانجليزي مثلا in Egypt في مصر، in Saudi Arabia في السعوديه، in Cairo في القاهره، in نيويورك في نيويورك. الهدف مش محدد بشكل واضح. تعالى نحدد شوية وناخد الدايرة التانية اللي هي أضيق سنة. دي بالإنجليزي اللي هي كلمة on، بتحدد لي شوية أكتر إيه الهدف اللي أنا عايز أوصل له. دي الدايرة الواسعة بتاعة النشال، بتاع القناص. طيب حلو، تعالى نحط الدايرة اللي أضيق منها كده. كده يبقى أنا حددت المكان فين على الخريطة بشكل أدق شوية من اللي قبله. يعني مثلا اقدر اقول في شارع عمر بن عبد العزيز، او في تقاطع شارع كذا مع كذا. دي بالظبط بالظبط هي on باللغة الانجليزية. يعني مثلا اقدر اقول on Ramses Street، في شارع رمسيس. on Oxford Street، يعني في شارع اوكسفورد، سواء الشارع كبير صغير ما تقلقش نفسك، on هتيجي مع الموضوع ده. تمام، يبقى انا حددت المكان فين على الخريطه بشكل ادق من اللي قبله. بس خلي بالك دي مش اكبر دقه اقدر اوصل لها، لسه في اقدر احدد اكتر من كده. لسه الدايره الثالثه اللي هنحطها دلوقتي اللي توري للقناص فين الهدف بالظبط، تعال نحطها. الدايره الثالثه دي اللي هي اوضح حاجه يقدر القناص يحدد بيها الهدف بالظبط فين. يعني اقدر اقول مثلا في محل الحلويات اللي في شارع كذا، او في عماره 45 اللي في شارع كذا. ده كده أكبر دقة أقدر أوصلها على الهدف، هي دي بالظبط كلمة at باللغة الإنجليزية. يعني مثلا أقدر أقول بالإنجليزي مثلا at 25 Broadway Street، يعني رقم 25 في شارع برودواي، at 25 Broadway Street. أو أقدر أقول مثلا at the store in عمر بن عبد العزيز Street، يعني في المحل اللي في شارع عمر بن عبد العزيز. حددت الهدف بشكل لا يحتمل الشك. وضحت كده؟ يبقى معايا ان دي اوسع نطاق معايا بحدد بحدد بشكل عام، مش محدد الهدف. بعد كده اضيق شويه اون بتحدد لي الهدف ولكن بشكل غير دقيق، وبعد كده اكبر دقه اقدر اوصل لها بحط لها ات. الكلام ده طبعا لما اكون بستخدمهم مع المكان. طيب سؤالين بسرعه كده حلهم معايا عشان اضمن ان الموضوع ده ثابت في دماغك قبل ما انقل لك على الاستخدام التاني بتاع الوقت. السؤال الاولاني بيقول You can meet me مسافة McDonald's مسافة Helmy Street. You can meet me مسافة McDonald's مسافة Helmy Street. يعني عايز يقول لي تقدر تقابلني في ماكدونالدز اللي في شارع حلمي. طيب هنحط ايه بقى في المسافة الأولانية والمسافة اللي تحتها؟ فكر معايا كده بسرعة. You can meet me. طيب هو حدد لي فين الحتة بالظبط؟ حدد لي في ماكدونالدز اللي في شارع حلمي. أنه أكبر حاجة محددة عندي المحل محدد، مش الشارع كله اللي محدد، المحل محدد. يبقى إذا أنا هحط at McDonald's. تمام؟ الشارع بقى ده هدف أوسع شوية، فهقول معاه إيه؟ on، لأنه مش أوسع حاجة، ما قاليش في البلد الفلانية، هو بيقول لي في شارع كذا، فهقول له on Helmy Street. السؤال اللي بعد كده معايا بيقول I lived مسافة England for 3 years specifically مسافة لندن. يعني بيقول لي انا عشت في انجلترا لمدة 3 سنين وبالتحديد عشت في لندن. هقول له ايه بقى في الحكاية دي؟ فهقول I lived in England in England، لان England دي كبيرة، الهدف كده كبير، بلد. I lived in England for 3 years specifically in London. برضو لندن كبيرة، فين حتة؟ فين في شارع في لندن؟ فين عمارة في لندن؟ فين؟ ما قلتليش. فيبقى إن في الأولانية وإن في التانية لأن الهدف كبير. حلو كده؟ تعال نخش بقى نشوف الاستخدام اللي بعديه بتاع إن، أون، وي، آت، التلاتة مع الوقت. هتلاقيني برضو بستخدم نفس المثال بتاع القناص والتلات دوائر بتوعه. عندي أوسع دايرة كبيرة برضو بنفس الترتيب، هتلاقيها إن. إن بتحدد لي الزمان بشكل عام جدا، يعني أقدر أقول في القرن الرابع عشر، ما قلت لكش فين حتى بالظبط، في سنة 2009، في شهر يناير، في خلال 3 شهور، في خلال أسابيع، ما حددتلكش فين بالظبط. يعني بالإنجليزي مثلا هنقول In the 1800s In 2009 In April In 3 weeks In a few months كده، ما حددتلكش فين بالظبط. لو جينا نحط الدايرة اللي هي أضيق شوية هتلاقيني بدأت أحدد بشكل أكبر، يعني هقولك مثلا الجمعة اللي فاتت، أو هقولك يوم عيد ميلادي، أو هقولك يوم 14 في الشهر، حددتلك الهدف بشكل أكبر اللي هي دي بالظبط on بالإنجليزي. فهقولك مثلا on Friday on my birthday on the 14th of April. كده حددتهولك بشكل أوضح، ولكن برضو مش بالدرجة الكافية، ما قلتلكش الساعة كام بالظبط. لو عايز اقول لك بقى بالظبط بالظبط امتى، دي هحتاج الدايره الثالثه اللي هي بتحددهولي بما لا يدع مجالا للشك بقى، اللي هي at. فهقول لك مثلا at 5 am او مثلا at 4 pm. على فكره اللي هو am او pm لهم طريقتين في الكتابه، الاثنين مقبولين لغويا نحويا مقبولين، مش هيبقى غلط. اللي هي الطريقه الاولى بحطهم الاثنين سمول، am سمول او pm الاثنين سمول، وبينهم نقطه في النص، a نقطه M نقطة أو P نقطة M نقطة، أو أحطهم الاثنين كبار big capital A كبيرة M كبيرة من غير نقط، P كبيرة M كبيرة من غير نقط. بس يا سيدي خلصت كده حلقتنا النهاردة، وأتمنى تكون القاعدة إن شاء الله وضحت، ولو في حاجة مش واضحة أو محتاجة أشرحها تاني ياريت تسيبها لي في كومنتات تحت. ولو في أي قاعدة تانية أو أي حاجة واقفة عليك في اللغة الإنجليزية ياريت تعرفها لي، وإن شاء الله أعمل لك فيديو يشرحها. وفي النهاية ما تنساش اللايك والشير، وطبعا تشترك في القناة. وشكرا، نشوفك حلقة جاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.